استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحي الله الجميع من الإخوة والأخوات في جميع البلدان والدول، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ونحن في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق 15 من شهر رمضان من عام 1441 للهجرة، الموافق 8 من الشهر 5 من عام 2020، ونحن في منتصف هذا الشهر المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه الصيام والقيام وأن يجعلنا فيه من المقبولين. وهذا الدرس كما قلت لكم 26 في شرح 40 النووية. بعض الإخوة والأخوات سألوا، وجيد أن نجيب بعض الإجابات الخفيفة والسريعة عن بعض أحكام الصيام. فبعضهم يسأل عن القطرات، دائما يسألوننا عن القطرات، قطرة العين وقطرة الأنف وقطرة الأذن، هل هي تفطر أم لا تفطر؟ أما قطرة العين والأذن فهي لا تفطر، وأما قطرة الأنف فمحل خلاف، ولعل الراجح أنها لا تفطر، ولكن الذي أراه أيضا أنها تجتنب قدر الإمكان، تجتنب في نهار رمضان. وبعض المشايخ المعتبرين يرون أنه إذا وضع القطرة في الأنف لأمر اضطر إليه ثم وجد طعمها في الحلق فإنه يقضي ذلك اليوم. فلذا نقول احتياطا أنه يتجنب القطرات في نهار رمضان، ولا يعني يقع في هذا الحرج الذي قد يصيبه يعني إشكالات أو ترددات أو كذا، فلذا الأولى تجنب مثل هذه الأمور. إضافة إلى ذلك، من المسائل التي ذكر الأخوات أو الإخوة في ذلك مسألة صلاة التراويح. نعم، تصلى في البيت ولك فرصة أن تصلي من بعد دخول أو من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. كونك تصليها بعد صلاة العشاء مباشرة، تعرفون أن صلاة العشاء مربوطة بالوقت، وهو أن لا يتعدى نصف الليل. وقت صلاة العشاء آخر شيء له نصف الليل. وكيف أعرف نصف الليل؟ بأني أشوف موعد طلوع الفجر وموعد غروب الشمس، كم الزمن وأقسمه على 2، فهذا الزمن هو من بعد غروب الشمس، هذا الزمن الذي خرج لنا بعد القسمة من 2 هو الذي يعتبر نهاية نصف الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فلو كان مثلا 10 ساعات، نقول بعد 5 ساعات من غروب الشمس، 5 ساعات بعد غروب الشمس هذا ينتهي وقت صلاة العشاء. أما بالنسبة أيها الكرام لصلاة التراويح، فعلى حسب ظروف كل إنسان في بيته، فمن يستطيع أن يصليها في آخر الليل فهذا جيد وهو الأفضل وهو الأولى، وكلما كان في الثلث الأخير فهو أولى، كما ورد أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من سائل فأعطي سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، فتنزل الرحمات في ذاك الوقت. ولكن نقول أيضا كل الليل يعتبر محلا للصلاة. فيقول إنسان أخشى من تفرق العائلة وأخشى من يعني فتورهم فأصليها مع العشاء، فنقول لا إشكال، صل العشاء ثم صل العشاء ثم أدي صلاة التراويح أنت وإياهم، ثم عد من أراد في آخر الليل أو في منتصف الليل أن يصلي مرة أخرى فيصلي، ولكن يحتاط ألا يوتر مرتين. أما باقي الصلاة يعني الصلاة المفتوحة النافلة فيصلي ما شاء أن يصليه في هذا الوقت. هذا أيضا سؤال آخر قلت لكم في هذا. أيضا كثير من الإخوة يسألون عن ختم القرآن، ختم القرآن بدأت من كذا انتهيت من كذا. يا كرام، لا يوجد شيء محدد في ختم القرآن. نعم، ابدأ من فاتحته إلى الناس، هذا جيد، هذا جيد، لكن يعني أب يعني لا أنا وقفت هنا لا أنا يعني الآن رحمة الله واسعة، والأجر الذي يكسبه الإنسان في رمضان من القراءة نفسها، قراءتك للقرآن هي التي فيها أجر، مسألة تبدأ تنتهي لا أنا وقفت هنا، يعني لا يحتد الإنسان ويتشدد ويحاول أن يضغط عمره في هذا الأمر، لا. فيعني رحمة الله واسعة، والأصل أن الإنسان يقرأ القرآن ويمضي وقته في قراءة القرآن، بل كان كثير من العلماء وطلبة العلم يتركون طلب العلم في رمضان ويتجهون للقرآن، فكلما استطاع الإنسان تطبيق ذلك فهو الأولى والأحرى والأفضل قدر الإمكان. فنقول أيضا هذا من المسائل المهمة في رمضان. سعد يأتي لاحقا مسألة زكاة الفطر وما يتعلق بها، وأيضا تأتي مسائل قيام الليل الآخر أو القيام الليل الثاني الذي يكون في نهاية في آخر الليل يحيى في المساجد في الثلث يعني في العشر الأواخر، وغير ذلك من المسائل كلها موجودة. عموما الذي عنده سؤال أو استفسار يخص الصيام يخص رمضان فلا حرج أنه يأتي به. بالنسبة للأكسجين هذا الذي يعطى لمن عنده كتمة في صدره أو حساسية أو ربو كله لا يفطر، هذا لا يفطر، ولكن إن استطاع يتجنبه في النهار فأولى، ولكن إذا اضطر إليه وحس أنه بضيق ولا يستطيع فيستخدم الأكسجين ولا إشكال في ذلك ولا يفطر. الحقن العلاجية كلها لا تفطر، المضادات والمسكنات كلها لا تفطر، الذي يفطر منها المغذي، الحقنة المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، نعم هي التي يفطر بها الإنسان وعليه القضاء، أما غيرها من الحقن فإنها لا تفطر. هذه مجمل بعض المسائل أحببنا نقدم بها، وقلت لكم اللي عنده سؤال يراسلني على الواتس أو أنه يرسل لي هنا بالشات، وإن شاء الله نجيبه الآن أو لاحقا. نستكمل ما بدأناه سابقا، ونحن وصلنا عند الحديث 20. وأيها الفضلاء اعذروني، يعني أنا حريص جدا أنني أنتهي مع نهاية رمضان، وحقيقة الآن باقي 20، يعني الآن تقريبا جلسنا 25 يوم في 20 حديث، والآن باقي لنا 15 يوم على نهاية رمضان، فهل سنستطيع أن ننهي 20 حديث فيها؟ يعني أنا لعلي إن شاء الله من بعد يوم أو يومين يمكن نبدأ نزيد ربع ساعة، نزيد ربع ساعة في الدرس إذا شفنا نفسنا بحاجة، وأنا كأن الإخوة يفضلون يعني زيادة ربع ساعة تكون قبل، يعني بدل أن نبدأ 11 بتوقيت مكة نبدأ 11 إلا ربع مثلا، يعني نبكر ربع ساعة، أو إن احتاجنا نصف ساعة في آخر 3 أيام أو كذا، كله من أجل أن ننتهي. أنا لا أحب أن يطول الوقت بنا وننتظر بعد العيد متى نجتمع متى، لا، إن أردنا الاجتماع بعد العيد في أي درس فيكون درس آخر، درس آخر إما محاضرات عامة أو كتاب آخر أو أشياء من هذا. المهم إن شاء الله بحول الله وقوته أخبركم إن شاء الله إذا أردنا التبكير، سأعلن إعلان وتجدون في الغرفة بدايته سيكون الساعة كذا، يعني في البايو يسمون البايو هذا تحديد الوقت إذا غيرنا، أما مبدئيا الآن فنحن على الساعة 11، ومتى ما احتجنا إن شاء الله سنبكر حتى ننتهي على نهاية رمضان بحول الله وقوته، ونكون أخذنا كتابا كاملا أو شرحنا متنا كاملا استفدنا منه جميعا. أيضا سأحرص على أنني يعني من يريد هي مسجلة وموجودة، لكن تحميلها قد لا يتأتى إلا عن طريقي، فأنا أسجلها وأرسلها لبعض الإخوة والأخوات وهم يعني يتبادلونها ممن يريدها. حديث 20 معنا حديث أبي مسعود عقبة بن عقبة بن عمر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفيه مسائل هذا الحديث رواه البخاري، فيه مسائل، المسألة الأولى وهي تشتمل على عدة فوائد، الفائدة الأولى قال المناوي رحمه الله، المناوي صاحب كتاب فيض القدير، صاحب كتاب فيض القدير في شرح الجامع الصغير، قال وعلى هذا الحديث مدار الإسلام، يعني قصد هذا الحديث الذي معنا الآن، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال وعلى هذا الحديث مدار الإسلام، من حيث أن إن الفعل إما أن يستحيا منه وهو الحرام والمكروه وخلاف الأولى، واجتنابها مشروع أولا. قال وهو الحرام والمكروه وخلاف الأولى واجتنابها مشروع، أو لا يكون مما يستحيا منه وهو الواجب، وهو الواجب والمندوب والمباح وفعلها مشروع. إذن الأشياء التي يستحيا منها هي الإثم ما حاك في النفس كما سيأتي في أحاديث أخرى، هي الحرام والمكروه وخلاف الأولى، واجتناب هذه الأذى مشروع، أو أمور لا يستحيا منها لأنها بالعكس مشروعة ومطلوبة وأمر الله بها، وهي الواجب والمندوب وكذلك المباح. إذن هذه هي الفائدة الأولى، تدل على أن هذا الحديث له يعني أهمية في الإسلام، وذكره أكثر من شارح من شروح الكتب يعني يذكرون أن هذا الحديث وفضله وقيمته في الإسلام. الفائدة الثانية، قالوا هذا الحديث فيه الكلام عن شعبة من شعب الإيمان ألا وهي الحياء. وانظروا أيها الفضلاء، ترى حديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ويمكن الآن نجلس فيه محاضرة كاملة أو درس كامل يعني سنطيل، وأنا أبعدت كثير من المسائل ما ذكرتها، وإلا مسائل الحياء كثيرة جدا، ولكن يعني نحب أن نختصر وأيضا لا نبخس الدرس حقه ونستفيد قدر الإمكان، لأن الإنسان لن يعيد الدرس مرة ثانية، فجيد أنه يأخذ كل ما يتعلق به. فنقول أسند الكلام هنا في الحياة إلى ما بقي للناس من النبوة الأولى، فلذا الإمام البخاري لما ذكر هذا الحديث قال إذا لم تستحي، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وسبحان الله، إذا لم تستحي أو لم تستح، يا كسرة يا تستحي أو تستح، وهنا لطيفة ذكرها بعض العلماء في ذلك، قالوا أن الإمام البخاري قال إذا لم تستح فاصنع ما شئت، والحديث قال إذا لم تستحي بالياء، وقالوا هذا لاختلاف اللغتين، فالفعل يختلف عند قريش عن تميم، فلغة قريش التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم بياءين إذا لم تستحي، مثل قول الله عز وجل إن الله لا يستحيي يا أين. أما تميم، لغة تميم، فهي بياء واحدة، وهي تكون على ما ذكرنا، إذا لم تستحي فتكون ياء واحدة، أو بعضهم يعني يحذف الياء للجزم أو غيره فتكون كسرة كما ذكرنا. إذن على لغة قريش تكون بياء واحدة والياء الثانية التي حذفت للجزم، وأما على قول من يقول على اللغة الأخرى فالإمام البخاري وضعها على لغة تميم، فتكون إذا لم تستحي فتكون بالكسر بسبب الجزم وليست ياء ثانية معها. إذن هذه هي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة، أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري نسبة إلى بدر، نسبة إلى بدر رضي الله عنه وأرضاه، لما يقولون البدري يقصدون بذلك غزوة بدر ومشاركته، هذا على رأي بعضه، وبعضهم يقولون لا البدري لأنه سكن بدر، ويبدو أن هذا الصحابي سكن بدر ولم يشهد بدر، يعني غزوة بدر ما شهدها لكنه سكن بدر، وبدر نعلم أنه يبعد عن المدينة تقريبا 100 كيلو، فنزلها وسكن فيها فنسب إليه، وبعضهم يقول لا هو شهد غزوة بدر كما ذكر ذلك الإمام البخاري وغيره، وعموما يبقى أنها المسألة وتحديدها لا يقدم ولا يؤخر، ولكنها للفائدة. هذه هي المسألة الأولى بالفائدتين أو بالثلاث فوائد التي ذكرناها. المسألة الثانية، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، وهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى، يقتضي أن هناك كلاما أدركه الناس من كلام الأنبياء والمرسلين من قبل، والإدراك بمعنى أنه فشى في الناس وتناقلوه عن الأنبياء سابقا. فلذا قال هنا أن إن مما أدرك الناس من كلام إيش النبوة الأولى. ما هو هذا؟ قال أن الحياء لم يزل أمره ثابتا واستعماله واجبا منذ زمن النبوة الأولى. هذا الذي أدركنا من كلام الأنبياء، هذا الذي وصلنا من كلام الأنبياء، هذا الذي عرفناه ونقل إلينا من كلام الأنبياء. إذن ورد كذلك أنه ما من نبي إلا وقد حث قومه على الحياء، وأن هذا الأمر وهذا التوجيه لم ينسخ، بل هو موجود عند كل الأنبياء، لأنه من الأخلاق الحميدة، وجميع الأنبياء والمرسلين أتوا بالأخلاق الحميدة. فلذا هذا على رأي من يقول أن ما أتوا به الأنبياء يتحدون في بعض الأمور، ومنها الأخلاق الفاضلة الرفيعة إضافة إلى أمور العقيدة، ويختلفون في أمور الأحكام والشريعة. إذن مما اتفقت العقول على حسنه وفضله هو الحياء، فلذا كان من كلام النبوة الأولى. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم مما أدرك الناس من ما، من ما، كلمة من هنا تبعيضية، يعني من بعض ما أدرك الناس، بعض ما أدرك من كلام النبوة الأولى، لأننا أدركنا أشياء كثيرة من أمور النبوة الأولى. بعض ما أدركناه منه من أمور النبوة الأولى ماذا؟ أمر الحياء، أمر الحياء. وعموما النبوة الأولى كما ورد في سورة الأعلى الصحف الأولى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، إلى أن قال سبحانه إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، يعني هذا أيضا وجد في النبوة الأولى وفي الكتب السابقة. اختلف في النبوة الأولى، وهذه هي الفائدة الثالثة من المسألة الثانية. الفائدة الثالثة من المسألة الثانية، النبوة الأولى المقصود بها النبوات المتقدمة، يعني أوائل الرسل والأنبياء كنوح وإبراهيم وهكذا. فنوح عليه السلام كما نعلم جميعا له كلام فشى في أتباعه، وإبراهيم كذلك، وهم مما أعطاه الله عز وجل وأوحى إليه في صحفه. فالنبوة الأولى مقصود النبوات السابقة البعيدة عن إرث الناس. فإذا هناك نبوات أولى متقدمة وهناك نبوات متأخرة. النبوات الأولى هي المتقدمة مما ذكرنا إبراهيم ونوح وآدم من قبلهم وهكذا. أما النبوات المتأخرة فعيسى وموسى يعتبرونهم من النبوات، وداود كلها من النبوات المتأخرة، لأنهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، في أقرب الأنبياء لعهد النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة من المسألة الثانية، يستفاد أن كلام الأنبياء له قيمة، بل هو تشريع وله فائدة. فهذا فيه لفت نظر إلى الاهتمام بأحكامهم وما أتوا به. فقد آتي بكلام لفلان من الأنبياء أو غيره وهذا له قيمة وأثر. وسيأتي بعد قليل أن ما أثر عن الأنبياء السابقين أو في الشرائع السابقة هل هو شرع لنا أم ليس شرعا لنا؟ سيأتي الإشارة البسيطة السريعة لهذا، وإلا هي فالمسألة مسألة أصولية. كتب الأصول توسعت بمسمى أو بمسألة تسمى شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم ليس شرعا لنا؟ فالله عز وجل فرض أمورا وأمر بأمور وحرم أمور عند الإمام السابق، هل هي تشريع لنا أم لا؟ هذا الذي نريد أن نتكلم عنه إن شاء الله بحول الله وقوته، أو نشير له إشارة بسيطة، وإلا فالمسألة طويلة. المسألة الثالثة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. مسألة الثالثة إذا لم تستحي، وهذه فيها فوائد. أولا الحياء وهو شعبة من شعب الإيمان، وهو ملكة باطنة، كما في الحديث ورد أن رجلا من الأنصار كان يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له لا تكثر الحياء، لا تستحي، ينصح يقول له لا تكثر الحياء، يعني يقول له لماذا تستحي، لماذا كذا، لماذا كذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه، دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الله أكبر. هذه كلمة جامعة جدا وجميلة جدا أننا نمتثلها. دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. لماذا لا يأتي إلا بخير؟ لأنه إما يحميك من شرور، يعني قد تبخس بعض حقك في بعض الأشياء، ولكن مآله ومرده إلى خير، وهو قمة الأخلاق. هذه هي المسألة الثالثة. إذن الحياء صفة جميلة باطنية تدفع الإنسان إلى بعض السلوكيات الجميلة والرائعة. المسألة الرابعة، الحياء نوعان. النوع الأول ما كان خلقة، ما كان خلقا وجبلة، خلق، خلق الله عز وجل على هذا، ليس خلق، خلق، خلقك الله عز وجل وجبلك غير مكتسب. الله عز وجل خلقك وأنت رجل ذا حياء، وأنت امرأة شديدة الحياء، فقد يكون أمرا جبلة، جبل عليها الإنسان. وهذا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن الحياء لا يأتي بخير. لماذا؟ لأنه يكف الإنسان عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. لذا ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. قال روي ذلك، قال من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى وقي. فلذا دائما صاحب الحياء يختفي ولا يظهر أمام الناس، ويكون هذا دافعه للتقوى ومراقبة الله عز وجل. وقال أحد السلف تركت الذنوب حياء 40 سنة. 40 سنة يعني وأنا أربي نفسي على الحياء. والحياء كما نعلم قد يكون أيضا مانع لك من الذنوب. تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. انظر، ربى نفسه حتى وصل إلى هذه الحال. وعن بعضهم يعني كلاما غير هذا، كله يدور على أنه ترك الذنوب قد يكون في البداية لهذا المقصد، ثم ينقلب لأمور تكون ديانة لله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الحياء، قلنا النوع الأول أنه خلقة خلقك الله عز وجل وجبلة جبلك الله عليها. النوع الثاني حياء مكتسبا، فلما تعرف الله عز وجل معرفة تامة، وتعرف عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليك، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يطلع الله عز وجل على ما تسمع من حرام أو حلال، وعلى ما ترى من حرام أو حلال، وعلى ما تعتقد من حرام أو حلال، ويعلم كل ما عندك، ثم يدفعك ذلك إلى أن تستحي من الله عز وجل، فإن هذا يعتبر خلقا مكتسبا، يعني رزقك الله إياه بسبب ما أنت عليه من مراقبة لله سبحانه وتعالى. وهذه درجة من درجات الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل استحي من الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك. كم نحن نستحي من بعض الخلق أن يرونا على تصرف غير جيد. تخيل أنك تكلمت بكلام غير جيد، أو فعلت أمرا غير جيد، أو تصرفت تصرف غير لائق، ألا تستحي من حولك من عشيرتك وأقاربك؟ بلى، فإنك يجب أن تستحي أعظم من الله عز وجل. فلذا لا تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك، لا تجعله، بل اجعله هو أعظم من أن يستهان به، بأن تعلم أن الله مطلع عليك ويراقبك وتبارزه بالمعاصي. وفي الحديث، حديث ابن مسعود، الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله. أخرجه أحمد والترمذي. إذن هذا هو الاستحياء. إذن نقول في بعض الحالات الحياء يكون مكتسب، فما يكون في القلب من الخلق الذي يجعله يأنف عن فعل الحرام أو سماع الحرام أو مشاهدة الحرام أو يأنف عن ترك الواجب فيلازم الإيمان ويلازم العمل الصالح ويلازم العلم النافع، فإن هذا هو الحياء الذي هو نقول مكتسبا وليس جبلة. إذن الحياء نوعان، هو حياء جبلة وحياء مكتسب. طيب أيها الفضلاء، الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ قالوا هو يعني الخلق الذي يحثك على فعل الجميل وترك القبيح، هذا هو الحياء الذي فعلا يمدح الإنسان عليه، حياء يدفعك لفعل الجميل وترك القبيح. أما الضعف والعجز، يعني بعض الناس يعني قد يرغب بالمنكر، قد يرغب بالمعصية، قد يرغب يشاهد الحرام، قد يرغب لكنه ماذا؟ عاجز أو ضعيف، فهذا جعله أنه ما يستطيع أن يصل إلى المرحلة هذه التي يريدها بسبب ماذا؟ حياء لا، ضعفا وعجزا، ضعفا وعجزا، فهذا ليس هو الحياء الممدوح، إنما هذا ضعف وخور وعجز ومهانة منه. الحياء الحقيقي هو الذي يستطيع أن يصل إلى أمر غير ذلك ولكنه يتركه حياء من الله سبحانه وتعالى. لما نأتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ماذا يقصد؟ فسر بأحد تفسيرين وإلا بعد في غيرها من التفسيرات، لكن من التفسيرات هل معنى ذلك أن الحديث يأمرنا بالحياء أو يخبرنا إخبار أو ماذا؟ بماذا نفسر هذا الحديث؟ قالوا معنى الحديث يعني من المعاني التي ذكرت، قالوا إذا كان الأمر الذي تريد إتيانه وفعله مما لا يستحيا من الله ولا من الناس لكونه طاعة أو خلق جميل أو أدب حسن، فاصنع ما شئت من هذه الأمور، هذا معنى الحديث، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إيش معنى هذه الجملة؟ المعنى الأول أيها الإخوة والأخوات أن أي عمل تريد الإقدام عليه إذا كان هذا العمل مما لا يستحيا منه كأن يكون طاعة أو خلق جميل أو أدب حسن، فاصنع ما شئت من هذه الأمور، فالأمر ما دام ليس حراما ولا يخرم الأخلاق والمروءات وليس فيه تفريط بواجب ولم يكن مما يستحيا منه في الشرع، فاصنعه ولا تبالي، فإن هذا دليل على أن هذا العمل لا بأس به وهذا العمل جميل، فيكون يعني معنى هذا الحديث أنه أمر من الله عز وجل، إذا لم تستحي فاصنع، أمر فاصنع وافعل وطبق أو يعني امتثل بهذا الفعل الذي تريد أن تفعله ما دام أنه لا يخالف الشرع وليس يخالف مروءة ولا أخلاق ولا غيره، فافعله، فيكون التفسير الأول أمر من الله بأن نفعل ما كان من هذه الأفعال التي لا يستحيا منها وليست فيها مخالفة للشرع. المعنى الثاني أو التفسير الثاني لهذا الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قالوا أن هذا الحديث ليس أمر، إذن التفسير الأول أنه أمر، التفسير الثاني ليس بأمر. طيب ماذا يكون؟ قالوا أحد أمرين، هو ليس أمر، وكونه ليس أمر هو أحد توجيهين، التوجيه الأول تهديد، تهديد وليس أمر، فهو خرج عن معنى الأمر وهو الإلزام إلى التهديد، فمعناه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا لم يكن لك حياء يمنعك من مقارفة الحرام، يعني من ترك مقارفة الحرام والمنكر والتفريط، فاصنع ما شئت، فإن من لا حياء له لا خير فيه. وهذا مثل ما يحصل الآن بكلام العامي، يحصل منا بعض يعني يحصل في بعض التفسيرات أنه تجي أنت مثلا عند ولدك أو تجي عند مثلا شخص تحت مسؤوليتك أو يعني كذا، فتقول له يا أخي شوف أنا أعطيك هذا التوجيه الآن، وإذا كنت ما طبقت فسوي اللي تبي، فافعل ما تشاء. فهمت الصفة وأنا يا أخوان؟ يعني دائما كلامنا الدارج يعني نقول هذا الكلام، شوف يا فلان افعل كذا، وإذا لم تفعل ها، وإذا لم تطبق، إذا ما سويت كذا فسوي ما تريد، حط اللي في راسك، سوي اللي في نفسك. هل هذا أنا قصدي أنك خلاص لك الحرية؟ لا، من باب أنه إذا لا يوجد ما يمنعك فسوي اللي تبي، وأنا أحاسبك حساب آخر، أنا أحاسبك بعدين. إذن قد يكون أمرا، وهذا ذكرناه في الأمر الأول، اصنع ما شئت، هذا التفسير الأول اللي وضحناه قبل قليل. التفسير الثاني قالوا ليس أمر، ليس أمر، ولكنه خرج مخرج التهديد. فيا فلان إذا لم يكن لك حياء يمنعك من مقارفة الحرام والمنكر والتفريط في الواجبات، اصنع ما شئت، فإن من لا حياء له لا خير فيه. وهنا صيغة افعل يراد بها التهديد، فاصنع يعني على سبيل التهديد، مثل قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم، يقول الله عز وجل للمشركين. هل معنى ذلك أنه افعلوا ما شئتم فالأمر مباح لكم؟ هل الله يأمرهم بالمنكر والشرك؟ لا، لكن اعملوا ما شئتم من باب التهديد، اعملوا ما شئتم، وليس هذا تخييرا لهم ولكنه تهديد. لما الله عز وجل يقول في آية فصلت أو الزخرف، يقول الله سبحانه وتعالى، يقول عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ماذا بعدها؟ ذق ذق إنك أنت العزيز الكريم. هل هذا أمر؟ يعني خذ راحتك ذق؟ لا، هذا توبيخ من الله له، توبيخ من الله عز وجل، أو تهكم أو تخويف. إذا صيغة افعل قد تكون أمرا، وقد تكون عبارة، أو تكون لمعاني أخرى لوجود قرائن، قد يكون تهديدا، قد يكون استنكارا، قد يكون توبيخا، وغير ذلك مما وردت فيه صيغة افعل كما هو نعلم جميعا. إذا صيغة افعل تخرج عن مرادها في بعض الحالات إلى صيغ أخرى بلاغية كالتهديد والتوبيخ وغيره. إذن هنا فاصنع ما شئت على جهة التهديد، على جهة التهديد، وهذا يحصل كثيرا في النصوص. فإذا لم يكن لك مانع من الحياء يمنعك عن المنكر فافعل ما شئت، وسيحاسبك الله عز وجل بعد هذا. مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع الخمرة فليشقص الخنازير، يعني ليقطعها إما لبيعها أو لأكلها، وأمثلة متعددة. يعني يقول إذا أنت بعت الخمر فأيضا طبق نفس الأمر في الخنازير، بعها وكلها وأفعل ما شئت، وهذا من باب التحكم وأيضا التهديد لهؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل. إذن نقول المعنى الثاني والتفسير الثاني أنه ليس أمر، نعم ليس أمر، إنما هو تهديد. المعنى الثاني للتفسير الثاني أنه ليس أمر أنه خبر. إذا نحن قلنا أحد تفسيرين، إما أمر أو ليس بأمر، الأمر انتهينا منه. ليس أمر له معنيين، المعنى الأول تهديد، المعنى الثاني خبر. يعني أيها الناس أن ما لا يستحيى منه فإن الناس يفعلونه ويرتكبونه، هذا حال الناس، خبر، ليس مقصودا به أمر أو ليس بأمر. هو ليس بأمر ولكنه لا تهديدا ولا توبيخا، إنما هو وصف وخبر عن الناس. ترى الناس إذا كانوا لا يستحون فهم يفعلون ويرتكبون، وتراهم يطبقون ما في رؤوسهم، فهو أمر في ظاهره، خبر في باطنه. فالمانع الذي يمنع الناس من القبائح هو الحياء. فهؤلاء الناس إذا لم يكن لهم حياء انهمكوا في الفحشاء والمنكر والتجاوزات. لعل الصورة واضحة والتفسيرات هذه واضحة. يعني قلنا إذا لم تستحي له تفسيرين. التفسير الأول أنه أمر، إنه أمر. التفسير الثاني أنه ليس أمر. وإذا قلنا ليس أمر فهو مقصود به ماذا؟ إما تهديد أو خبر، إما تهديد أو خبر. ولعل الصورة واضحة في ذلك وتكون يعني متجلية أمام الجميع. معنى أنه أمر ذكرنا ووضحنا ليش قلنا أنه أمر أو ليس بأمر. نعم. ورد عن ابن عباس قال الحياء والإيمان في قرن، فإذا نزع الحياء تبعه الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الحياء من الإيمان كما قلنا. فإن الحياء لا، فإن ورد في بعض الأحاديث لما مر على رجل يعاتب أخاه في الحياء قال يقول إنك لا تستحي قد أضر بك، لماذا كذا؟ قال عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات دعه فإن الحياء من الإيمان، وفي رواية أخرى قلناها قبل قليل فإن الحياء لا يأتي لا يأتي إلا بخير. فنقول الحياء كذلك في الحديث المشهور والمعروف، فإن الحياء أو الحياء شعبة من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاه قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكل هذه الاحتمالات مقبولة، وكل هذه التفسيرات ممكن يؤخذ بها في هذا الحديث، ورجح بعضهم هذه ورجح بعضهم تلك. المسألة السادسة، وهذا اللي قلت لكم قبل قليل، أنه ما يؤثر عن النبوة الأولى أو ما نقول التشريعات السابقة لها أحد ثلاثة أشكال. أي أمر شرع سابقا هل هو شرع لنا أم ليس بشرع لنا؟ أولا ما شهد شرعنا بصحته. يعني تأتي أمور في عند الأقوام السابقة وعند الأمم السابقة، ثم يأتي في شرعنا حث لها وحض عليها، حث وحض عليها، فهي صحيحة مقبولة، صحيحة مقبولة. واضح ولا لا؟ يعني على سبيل المثال، وأنا لا أريد أطيل لأنها مسألة طويلة أصولية مشهورة ومعروفة متداولة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام كان مشروع سابقا، وقس على ذلك. طيب، ثانيا من أشياء التي كانت عند الأمم السابقة ما شهد شرعنا ببطلانه فهو باطل مردود. بعض الأشياء كانت عند الأمم السابقة أو عند نعم الأمم السابقة ثم أتى في عهدنا منع لها، وهذا حصل أيضا في بعض قد تكون في بعض الأمور الطعام أو الشراب، ومعروف له أمثلة كثيرة. ثالثا ما لم يرد في شرعنا تأييد ولا رفض له، لا تأييد ولا منع، فهذا يتوقف فيه، وهذا هو العدل. فممكن يذكر إذا كان مواعظ، إذا كان تذكيرات، هذه لا شك يعني أنها من الأمور، يعني إذا ما فيها مخالفة للشرع هذه تذكر للفائدة. ولكن إن كانت أحكام شرعية ولم يرد في شرعنا تأييد ولا رفض لها فهذه يتوقف فيها، وينظر في الأدلة الأخرى هل تؤيدها، هل تتوافق مع مبادئ الإسلام، هل تتوافق مع مقاصد الشريعة أم لا. إذن هذا هو ما يتعلق بشرع من قبلنا. المسألة السابعة، نحن قلنا قبل قليل أن الحياء كله خير، كل الحياء خير. في بعض الحالات يكون يعني مستثنى من هذا الكلام العام، فهناك بعض الحالات نقول الحياء هنا ليس شرعي، ليس شرعي. وذكر ذلك أو ذكر في ذلك أمثلة ذكرها العلماء، مثل إنكار المنكر. ف فنعلم جميعا أن المنكر في أساسه إذا كنت ستطبق الحياة ولن تنظر له أو ستنظر بهذا العين عين الحياة، فإنك لن تقدم على التحدث مع أحد في منكر اعترض لك. ونقول بالعكس، الواجب أنه في حال إنكار المنكر أنه لا ينظر الإنسان لموضوع الحياة، بالعكس أن تقدر المصالح والمفاسد فناصح الناس. شاهدت إنسان متخل يعني لا يصلي، شاهدت إنسان يسمع الحرام، يفعل الحرام، يرتكب الحرام، يتجاوز في أي أمر، استخدم الأسلوب الطيب والنصيحة الحلوة وقدمها له، فأنت في إنكارك وفي نصحك وكذا أهم ما عليك أنك تلتزم بالشرع في هذا. لكن يأتيك الحياء ويأتيك الشيطان ويقول لا، يعني دائما في إنكار المنكر قد يأتيك الحياء وقد يأتيك الخوف، قد تأتيك الرهبة، قد يأتيك الإرهاب، يعني ترى سيحدث سيكون وسيكون. كل هذه الأمور حاول أنك توزنها بميزان الشرع وتقدم على الأمر بشكل مبسط وسهل، وأيضا فيه التقديم للمصالح دون المفاسد وهكذا حتى تقدم النصيحة. لكن تكون سجيتك باستمرار، دائما سجيتك هو ترك الناس على حالهم، ولا تنصح لا في مجلس ولا بين عائلتك ولا في الخارج ولا في الداخل، هذا لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإذا نقول الحياء في إنكار المنكر ليس بشرعي. كذلك مما ذكر كشف العورة، بعض الناس يعني قد يكشف بعض عورته ويقول يعني أن الحياء في مثل هذا الأمر، بل بالعكس نقول من الحياء أن تستر عورتك، ومن غير الحياء أن تكشف عورتك. فبعض الناس يخرج عورته ولا ينظر لهذا الموضوع بهذا المنظار، لا، الحياء من الأمور التي يجب أن يستحي منها الإنسان أنه يستر عورته، والمرأة كذلك أن تحتجب الحجاب الشرعي الكامل. فلذا يقول الإمام البيهقي رحمه الله ويدخل في جملة الحياء من الله ثم من الناس ستر العورة، لأن الشريعة كما جاءت بالأمر بستر العورة فكذلك الناس بحكم طبائعهم يعدون كشفها سفاهة وخلاعة وسقاطة، يقول الإمام البيهقي رحمه الله. فالواجب أن أقول ماذا؟ ستر العورة وعدم كشفها، لأنه نقول ضد الحياة. أيضا من الأمور، وهذه دائما من المسائل المتعلقة بالحياة، طلب العلم. فنقول الاستحياء حال طلب العلم ليس بمشروع، ونقصد بذلك الجرأة الحقيقية مع الأدب والأخذ بالآداب العالم والمتعلم والجلوس وكل شيء، لكن حاول أن تسأل أي سؤال تراه مفيد حتى لا تقف وحتى لا يكون حجر عثرة لك. فلذا قالوا اثنان لا يتعلمان أبدا، مستح ومتكبر. شوف المتكبر دائما اللي يرى نفسه فوق الناس هذا لا يتعلم. فلذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى له ثلاثة ووجدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته في حلقة، في ملتمين على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أما أحدهم فوجد فرجة فدخل فيها آوى، وأما الثاني فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فانصرف لم يجد مكانا فانصرف، قال أما الأول فآوى الله إليه لأنه وجد فرجة ودخل فيها، وأما الثاني فاستحيا الله منه فجلس خلف الحلقة ولكنه استفاد، وأما الآخر أو الثالث فأعرض الله عنه. فلذا في طلب العلم لا تكن ذا حياء يمنعك من السؤال، لأن قد يكون هذا السؤال هو مفتاح العلم، مفتاح المعلومة هذه كلها، فلما تتركها وتترك السؤال قد تحرم شيئا كبيرا. ثانيا المتكبر، فالذي يرى أنه فوق العلم أو فوق أو فوق هذا الشيخ الذي تكلم فغالبا لا يتعلم، فمهما كان لن تعدم الفائدة من هؤلاء الذين تجلس معهم حيا كانوا، والله لن تعدم الفائدة. فلذا كان نساء أو النساء الصحابيات كما قالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن في أمور دينهن، فكان يسأل رضي الله عنهن وأرضاهن يسألون. وتجد الواحدة بالعكس حريصة جدا على، وهذا كان تماما لحديث علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب كان زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان رجلا مذاء كثير المذي، فانحرج أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأن بنته عند يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، فأوصى أحد الصحابة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه عليه الصلاة والسلام. فالحياء لا يمنعك من طلب العلم ولا يمنعك من الجلوس والعكوف، فمن تجلد في ذلك وصبر واحتسب حصل على، أما الذي يتكبر ويرى نفسه هذا العلم لا ينفعني وهذا العلم لا أحتاجه، تجلس سنة وسنتين وعشر وعشرين وأنت ما تقدمت بمعلومة واحدة، معلومة واحدة ما استفدتها، والآخر تجد أنه تبسط وحاول وحاول وحاول وقرأ الأشياء الصغيرة وكذا حتى وصل إلى ما وصل إليه. كذلك السؤال عما يحتاجه الإنسان في أيضا من المسائل، السؤال عما يحتاجه الإنسان من المسائل العلمية. فإذا الذي سألت الأخت قالت ما المقصود لا حياء في الدين، هذا هو الذي قالته عائشة. فإذا عندك سؤال مثل ما حصل من علي بن أبي طالب، هذا حياء في الدين، يعني يقول هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أو بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة اللي، ما أسدي أسأل بسؤال دقيق مثل هذا، طيب إيش أسوي؟ لن أسأل خلاص، ويكون الإنسان يبقى على جهله. لا، إذا احتجت سؤالا حتى ولو كان دقيقا ما دام بأدب فكلم أحد المشايخ الذين تثق في دينهم وعلمهم، والحمد لله يجيبك الإجابة المناسبة، وما أكثرهم الحمد لله وسائل التواصل الآن وعبر المواقع والشبكات تستطيع أنك تصل الأمور، يعني الآن المرأة لو تستحي مثلا أن تسأل في أمور الدماء التي تخرج منها مثل ما يحصل عند بعض، تجد الوحدة جالسة سنة وسنتين وثلاث وخمس سنوات وعشر سنوات وهي على جهل وخطأ ولم تسأل، وقد لا تسأل حتى أمها وأقرب الناس إليها. فلذا الواجب أن الإنسان يسأل في مثل، أنا أقول لا تكثر السؤال مثل ما ذكرنا كثرة مسائلهم، لا، ولكن شيء تحتاجه فابحث عنه، وعلى الأقل فيها الحمد لله مواقع جيدة ومناسبة على الشبكة تستطيع أنك تكتب قريب من السؤال في محركات البحث وتصل للجواب المناسب الذي صدر من أناس يوثق في دينهم وعلمهم. فإذا كنت تجد أنك بحاجة إلى أحد الاستفسارات فابحث عنها واسأل. وأنا أقول الآن كثير من الأسئلة، يعني أنا والله ما أنسى يعني امرأة مرة اتصلت أو ارسلت تسأل، والله يا أخ يعني يا إخوة ويا أخوات أنك تتعجب، يعني كان من ضمن أسئلتها أنها ترى أن يعني جماع الرجل لزوجته أنه لا يوجب الغسل إلا إذا نزل شيء، يعني نزل المني، أما إذا لم ينزل فإنه لا يعتبر ذلك موجبا للغسل. تقول بقيت على هذا عشر سنوات، يعني تخيلوا تجلس كم، فهي لا تغتسل إذا كان هذا هو السبب، قد تغتسل بعد يوم يومين، لكن ماذا يعني على خطأ وجهل، كانت تقول عندي شك ولكني لم أسأل. فلذا بعض الناس خاصة في الوقت الحالي الآن الذي نقول الوسائل هذه اختصرت علينا، فلنحرص دائما وأبدا أن نسأل إذا كانت الأمور تستلزم سؤال، وغير ذلك فلا. هذه مسائل ما تتعلق بهذا الحديث، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، باقي لنا تقريبا بعض الدقائق نأخذ فيها الحديث الذي بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الحديث الحادي والعشرون. في أحد عنده سؤال قبل أن ندخل؟ نعم. طيب عندنا سؤال لأنها تاني بعض الأسئلة وبعض الأسئلة تأتي. طيب هذا سؤال دام أنه لأنه يبدو أنها أحد الأخوات وهي موجودة معنا في المجموعة. طيب يستفيد الجميع، شرب البيبسي يبطل الوضوء؟ لا لا لا، كل الأمور الأكل والشرب لا يوجد شيء ينقض الوضوء إلا شيء واحد وهو محل بعد خلاف، وهو أكل لحم البعير، أكل لحم البعير. أما غير ذلك من الأكل والشرب فإنه لا ينقض الوضوء، ناقض الوضوء. وأما لحم البعير فبعض العلماء يرى أنه ناقض وبعض العلماء يرى أنه غير ناقض، والصواب أنه ينقض اتباعا للدليل، حتى لو كان بعض العلماء قال لا ينقض، لكن الدليل صريح. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم، قال نعم. فهذا أصرح دليل في هذه المسألة، ولم يثبت أنه نسخ هذا الحديث أو غيره. فمن أكل لحم البعير، لمن يأكل لحم البعير، فإنه عليه أن يعيد الوضوء. أيضا من المسائل مسألة الإفرازات. نعم، الإفرازات التي تخرج من المرأة إذا كانت ليست حيضا ولا نفاسا فإنه ينقض الوضوء، فإنه ينقض الوضوء على المرأة أن تتوضأ فقط، تنظف نفسها وكذا. أما إن كانت إفرازات دائمة ومستمرة ولا أتعبت يعني متعبة جدا مسألة متابعتها، فيكون هذا مثل سلس البول، يعامل معاملة سلس البول، وسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة ولا يعيد الوضوء مرة ثانية إذا كانت إفرازات دائمة تماما، دائمة تماما. أما إذا إفرازات متفرقة فالمرأة إذا جاءت الصلاة تتنظف منها وتصلي. أيضا في أسئلة أخرى لكن أؤجلها، تكون على الخاص وأنا أجيبكم على الخاص. لذا بالنسبة للأسئلة داخل الدرس هي التي سأجيبها. قراءة القرآن للحائض، الصحيح أنه جائز، نعم يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن وهي حائض، لكن لا تمس المصحف، المنهي عنه مس المصحف، وخاصة أنه على جنابة كبرى. أما بالنسبة للقراءة المجردة بدون مس فنعم، أو تقرأ عبر وسيلة من وسائل الجوال أو غيرها. بالنسبة لقراءة القرآن، الوضوء لقراءة القرآن لا يلزم، قراءة القرآن لا يلزم، لكن مس المصحف نعم يلزم الوضوء على رأي بعض العلماء، وبعضهم يرى أنه لا يجب. وعموما الأولى أنك تتوضأ، الأولى أنك تتوضأ، ولكن على رأي بعض العلماء يرى أنه لا يلزم في مس المصحف الوضوء. وقلت لكم الراجح أنه يحافظ على الوضوء لأنه أكثر تهيئة، لكن في بعض الحالات يصعب عليك إذا كان في مراحل التعليم أو غيرها فيصعب، الذي هو مس المصحف. أما القراءة بشكل عام فهي لا يلزم منها طهارة صغرى ولا طهارة كبرى، يعني الطهارة من الجنابة ولا الطهارة من الحدث. طيب خلنا نبدأ شيء بسيط بس عشان نكمل درسنا اليوم، باقي كم دقيقة نستفيد منها في الشرح، وإن شاء الله من سأل يراسلني على الخاص بالواتس وإن شاء الله أجيبه، ولمن لم أجيبه يوسع البال لأن تأتيني باليوم أكثر من 40-50 سؤال، فإن شاء الله أرد عليه، بس ينتظرني شوي، ولو مضى 24 ساعة ما رديت يرسل لي رسالة تأكيد، لكن الغالب أمر على الأسئلة كلها وأجيبها صوتا أو كتابة. الحديث 21، حديث أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم، رواه مسلم. وهذا الحديث على قصره ففيه فوائد، وبالعكس يعني لو أردنا الآن، شوفوا أيها الكرام هذا الحديث، قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، لو شلنا كلمتين منه قل وثم ما بقي لنا إلا ثلاث كلمات الرئيسية والأساسية، آمنت بالله استقم. والكلام على الإيمان بالله هذا بحر، والكلام على الاستقامة بشكل يصعب، يصعب جدا أيضا حصره، فألفت مؤلفات وكتب فيه العلماء كتابات طويلة عن موضوع الاستقامة. كيف لا، وهو يعني يشرح لك قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. وسنشير في آخر الدرس على بعض من تكلم عن هذا يعني الكلام الاستقامة وغيرها إن شاء الله. المسألة الأولى نقول فيه فوائد. الفائدة الأولى، هذا الحديث يسمونه من أحاديث الوصايا، وأخذنا قبل درسين أو ثلاثة قول النبي صلى الله عليه وسلم أوصني أو أوصانا أو أو أو أو أوصاني، كلها هذه من ضمن الوصايا التي كان الصحابة يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطيهم وصية من الوصايا. فهنا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية من الوصايا لكن بلفظ آخر، فقال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل لي في شأن الإسلام، قل لي في أمر الدين قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فلذا يقول ابن دقيق العيد هذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، فإنه جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها، فأمره أن يجدد إيمانه بلسانه قل آمنت بالله متذكرا بقلبه، وأمره ماذا؟ أن يستقيم على أعمال الطاعات وينتهي عن كل المخالفات. فلا تأتي الاستقامة مع شيء من الإعوجاج فإنه ضده. فإذا الحديث على قصره قل آمنت بالله ثم استقم ففيه معاني عظيمة جدا جدا، وخاصة ما يتعلق بالاستقامة، لأن موضوع الإيمان يتكرر وتكرر معنا أكثر من مرة. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا حديث جامع من أجمع الأحاديث، من أجمع الأحاديث، وصية عظيمة. لما واحد يقول لك وش توصيني؟ أوصيك الاستقامة على دين الله عز وجل، أو أوصيك بتقوى الله، هذه وصية جامعة وعظيمة جدا جدا جدا، معناها لا تقترف أي منكر واحرص على الطاعات. إذن هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أي علمني قولا جامعا لمعاني الإسلام واضحا وضوحا تاما لا يحتاج إلى تفسير ولا إلى توضيح ولا شيء، أعمل عليه وأتقي به وأنشره وألتزمه وأستقي. ما هو؟ فطلب ماذا منه؟ كلاما جامعا لأمر الإسلام، كلاما كافيا لا يحتاج لأحد يعلمه غيره. فإذا هذا الحديث مبارك، فيه جواب عن سؤال يعتبره العلماء مثل هذا السؤال جامع شامل لمهام الإسلام، تظهر فيه الحكمة والحصافة، ويظهر فيه لب السائل، شوف عقل هذا السائل وعقليته وفهمه وإدراكه كيف طرح السؤال الجامع المانع الثقيل الكبير، يسأل سؤال ليتعلم ويستمع البقية. فلذا دائما كان العلماء يقولون السؤال نصف العلم كما قال أبو حنيفة، نصف العلم أو هو العلم. ويقول بعضهم تعلم كيف تسأل كما تتعلم كيف تستمع، ودائما السؤال ينبئ عن عقل صاحبه، ينبئ عن عقل صاحبه. إذا سأل الإنسان عرفته، هل هو صاحب عقل أم هو جاهل، هل هو رجال رزين أم أنه أحمق. فلذا القصة المشهورة واللطيفة التي ذكرت عن أبي حنيفة رحمه الله، لما مرة من المرات كان من عادته رحمه الله إذا كان يلقي الدرس مد قدميه لكبر سنه رحمه الله أبو حنيفة، فجالسا في المسجد ويلقي ومادا قدميه لأن كل اللي عنده طلبة. فدخل رجل ذا هيبة لابس عمامة وأبهة وشكل تعطيه أنه إمام من أئمة الإسلام أو صاحب سلطان. فأبو حنيفة لما رآه مقدما يجلس معهم في الحلقة كف قدميه احتراما لهذا، احتراما لهذا. ما أدري الصوت واضح يا إخوة؟ الصوت واضح؟ أخبروني نعم أم لا، حتى بس لا أستمر وعندكم مشكلة. نعم، هل الصوت واضح؟ لأن سنختم عموما، ولكن أخبروني. طيب وصلني إنهم نعم واضح جيد. أختم بهذه القصة. فأبو حنيفة رحمه الله لما مد قدميه أو كان مادا قدميه كف قدميه احتراما لهذا الذي دخل، فجلس الرجل. فلما انتهوا سأل هذا السائل فقال، وهذا المثل الدارج المعروف، قال له: يا إمام. قال: نعم. قال: متى يفطر الصائم؟ سؤال يعني ما احترامي بس تحمله أبو حنيفة. قال: يفطر الصائم إذا غربت الشمس. قال: وإذا لم تغرب الشمس إلى نصف الليل. قال: آن لأبي حنيفة أن يمد قدميه. عرف أنه يعني السؤال أعطانا قيمة هذا الرجل وأنه لا قيمة له، وكانوا يتوقعونه ذا منصب أو ذا علم أو كذا. سؤال لا يمكن أن يسأله إنسان: متى يفطر الصائم؟ قال: ماذا؟ قال: إذا غربت الشمس. طيب. قال: إذا لم تغرب إلا نصف الليل. قال: آن لأبي حنيفة أن يمد قدميه. وعموما مثل هذه كثيرا تحصل، ولكن نقول السؤال كان مهما، وإن شاء الله بحول الله وقوته. لا، مو مسألة عن جهل، لا لا لا، السؤال نعم قد أعلمه أنا، لكن نحن نأخذها من الجانب الآخر وجانب الزاوية الأخرى، وهو أنه يعني يجب عليك أيضا وجوبا أنك تسأل السؤال الجيد. هذا ناحية. أنت كنت جاهل فما في إشكالية. أنا أقول لك الآن احتمال أبو حنيفة أجابه وعلمه، ولكن في مسألة أخرى اللي هي مسألة أنك يعني المثل الذي درج وانتشر من باب أن الرجل لابس لبس ليس على قيمته الحقيقية والقيمة الذاتية له، لابس لباس ليس لباسه، هذا هو الإشكال. ولكن لا لا، هو ليس قصد أن الدول لا يطول، لا هذه مسألة ثانية. بس بعضهم يسأل ليعجز الذي أمامه، بعضهم يسأل ليحرج الذي أمامه، بعضهم يسأل ليبين أنه لا يفهم، يضرب الكلام بعضه ببعض، وهذا هو الإشكال في هذا. أما بالنسبة للدول الأخرى فهذه إن أردتم أجيبكم فيها. في بعض الدول عايشتها وذهبت إليها وكان الليل يعني بالساعة والساعتين، وبعضهم لا تغرب الشمس عندهم مطلقا. عموما أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي وللحاضرين. اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين. اللهم إنا نسألك القبول، اللهم إنا نسألك القبول في الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم إنا نسألك القبول في الصيام والقيام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، واحفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، واصرف عنا سيء الأسقام، إنه لا يصرفه إلا أنت يا عزيز يا كريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.